على جبين الزين ولا الصباحي، بس الخدود تبث لحظة الغروب. جماحي أطلع من الدنيا أنا بلحظة هروب. بصراحي خلني أسيرك دام هالأسر مهوب احذر حبيبي بيوم تطلق صراحي.